اسمي أميرة رياش، جزائرية الأصل، واخترت اسم قسرة لأنه باللهجة الجزائرية قسرة يعني حكي أو دردشة. البرنامج رح يتناول مواضيع مختلفة اللي رح نقشوهم مع بعض، رح نستقبل اتصالاتكم، نقرأ رسائلكم، تابعوني على الإنستغرام أميرة ريال. قسرة مع أميرة. السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من قسرة. إن شاء الله تكونوا كامل ألف ألف خير، وانتم ما تسمعوا في الحلقة تاع اليوم يكون مورال طالع، وإذا ما هوش طالع إن شاء الله يطلع. تكونوا عندكم حماس، تكونوا موتيفي، تكونوا حابين تنجحوا وديروا إنجازات في الحياة. قبل كل شيء، قبل ما نبدأ الحلقة، نقولكم على موضوع تاع اليوم. ما عليكم موضوع تاع اليوم إذا قريتوه في العنوان. حابين نقول لكم انه حلقات قسرة تلقوها كامل مسجلة على الان افام. تدخلوا تلقوا كامل حلقات بالعناوين، وتقدروا تستمعوا لها اي وقت تحبوه. تقدروا تقترحوا عليا اتنيت مواضيع على الانستغرام لكم، حابين نهضروا فيهم تناقشوا فيهم، ولا حابين نهضر لكم عليهم. الموضوع تاع اليوم اللي شتو يتكرر في الاسئلة بزاف، اللي هي اميرة كيفاش نتاخد قرار، كيفاش نتاخد قرار، كيفاش نديسيدي في هاد الشيء ولا في هاد الشيء. لان بزاف في المجتمع تاعنا ناس محتاره، ودائما شغل تشاور باش تشاور، يعني كش نفهمكم، شغل ناس ماشي واثقه من حالها انه تقدر تاخد قرار فلاني ولا تاخد قرار فلاني. شغل دائما يحبوا يحملوا مسؤوليه الاخرين انهم اختاروا لهم القرار. باغ اكزومبل، نعطيكم اكزومبل باش تلحقكم الفكره. لما انا ني حابه ناخذ قرار اني نتزوج بشخص او لا، وتتعاود هذه بزاف، اميره تقدم لي شخص كذا نقبل ولا لا لا. شغل هذا قرار اللي يتاخده الشخص نفسه، ما تقدريش تروحي تقولي تحكي هذه القصه لصحاباتك وتقول لهم دبروا عليا واش ندير، نقبل ولا لا لا، نقول ايه واش رايكم، باش من بعد كش ما يصرى تلوميهم هما، ايه انتم ما قلتوا لي، انتم دبرتوا عليا، ولا زعما جاتوا عندي امها واش ماما واش قلتك كذا ولا كذا. امها شغل ما تعرفش هي اكزاكتومون بنتها واش راهي حابه، ولا كاب تعرف بنتها ك عامة واش راهي حابه، لي كاباسيتي تاعها ومنها. بصح ما كاينش شخص يقدر يقرر ويدي تاخذ قرار ابغى الشخص نفسه، هو انت نفسك لازم انت تاخذي قرار. مليح انك تشاوري، مليح انك تسالي، مليح انك تاخذي لي زيكسبيريونس دي زوتري تو، لكن انت اللي لازم تاخذي هذاك القرار. ما نشوف انا ناس يسخطوا في الزواج، يعني يسخطوا في الزواج بالك في عفسة واحدة أخرى كقرار بسيط، بصح قرار مصيري، لأنه الزواج مصيري. هذا الزواج راح تزوجي، راح تجيبي دراري، راح تعيشي مع الشخص هذا، مع عائلته، مع شخصيته، مع عقليته، مع his breakdowns، مع his everything. يعني باش تاخدي هذا القرار لازم انتي تستخيري، لازم تقعدي مع روحك، لازم تشوفي الايجابيات والسلبيات تاع الشخص، اذا نقدر نتقبل هذه السلبيات ولا لا لا. باش كيقول لك كي نتزوج نبدلو، لا، شوفي دوك اذا تقدري تستقبلي وتتقبلي هذه السلبيات. كل انسان عنده سلبيات، وكل انسان عنده نقاط ضعف، وكل انسان عنده نقاط هكا ماشي سيئه، لكن بالك دي ديفو كيما نقولوا، لي بالك انت ما تجوزيهمش وشخص اخر يجوزهم، بالك تجوزيهم شخص اخر ما يجوزهمش. لهذا جامي نروحوا نسالوا اشخاص باش نتخذوا قرارات مصيريه، نقعدوا في القرارات المصيريه. دونك انت كي تروحي تقولي زعما انت تقدم لي شخص في سن كذا يعمل كذا، ولكن زعما مطلق، ولكن عنده اطفال، ولكن كذا، واش رايكم نقبل ولا لا، نصحوني دبروا عليا. بصح شكون اللي حيعيش مع هذا الشخص؟ انت ماشي الشخص اللي كتسقسي فيه، ماشي صاحبتك ولا يماك ولا اختك ولا جارتك ولا اي وحده على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني تشوفيها انت قدوه ولا مؤثره بالنسبه ليك. ما حاش تعطيك بالك، كاين نشوفهم يعني ربي يهديهم، نشوفهم اللي يمدوا نصائح في هذا المجال تاع تقدم لي شخص واش رايك نقبل ولا ما نقبلش. قلت لها ما تقبليش، علاش؟ انت راكي في السيتواسيون تاع الطفله، داك السيتواسيون تاع هاد الراجل، على بالك واش كاين بيناتهم كحب ولا كقبول ولا كموده ولا واحد يقدر يعرف. وقتاش نقدر ننصحك انه هاد الشخص ماشي مليح؟ غتقولي لي هذا شخص يضرب يماه، وهذا شخص يضرب كذا، نقول لك بيان سور بعدي هادي وي. بصح ماشي تقولي لي هذا زعما عنده دراري ولا مطلق ولا ما باليش انايا فقير ولا هاد العفايس، انتي وحدك اللي تشوفي اذا تتقبليهم ولا لا. لا كاين نساء عادي يتقبلوا هاد الامور ولا رجال، يعني نهضروا على انا نضربوكم بلسع النساء، لكن تقدروا تاخذوا كلامي وتبوزيسيونيوه في العكس. بزاف نساء نعرفهم ما يتزوجوا براجل بالك فشل زواجه الاول وعاود على سنة الله ورسوله الزواج وقبلوه وكونترير عاشوا معاه بيان وفرحانين انه هو يكون تعلم من الماضي، وانتي تدخلي بهذيك تاع الفكرة أنك هذا إنسان لازم نعود يتبني معاه من جديد وكامل. دونك كيف زفر ينجحوا في علاقتهم في زواجهم الثاني وما نجحوش في الأول؟ مش معنى أنه الأول ما نجحش الثاني ما ينجحش، يجي يدبروا عليك يقولك ما نجحش مع مرته ولا ينجح معك أنت تاني دوك يطلقك. يعني المفيد ولب لب الموضوع أنه كل إنسان يعيش عن تجربة تاعو، وكل إنسان كما نقول لكم تانيت في الأطفال زاحة. هذا نخرجوا من موضوع الزواج بخلاصة أنه كل إنسان يعيش his own experience، يعني كل إنسان يعيش تجربته الخاصة، ولكل إنسان تجربته الخاصة. نقدر نحطه شخصين من نفس المجتمع ومع نفس زوجهم أشخاص ثانيك من نفس المجتمع وما حاش يكون عندهم نفس الإكسبرينس. خواتات لو كان زوجهم زوج خواتات زوجهم زوج خاوة هكا تجربة، مع زوج خواتات اللي عاشوا كيف كيف تربوا كيف كيف، مع زوج خاوة اللي عاشوا كيف كيف تربوا كيف كيف. تقولي دوك هادو كيف كيف يعيشوا في دار، يعني زي ما هي الأخت والطفلة وراجلها والأخت وخت الراجل يعيشوا كيف كيف، فهمتوا المثال؟ يعني نفس الاكسبرينس. لا تلقي هذه بالك نجحت في الزواج تاعها، هذه ما نجحتش، عوامل تختلف. يعني ما مكونوا توام سيدي، توام زوج بنات توام يزوجوا مع زوج رجال توام، ماشي كيف كيف. سافا با دوني لا ميم شوز، سافا با دوني لا ميم لو ميم مود دو في ولا لا ميم اكسبيريونس. ولا هذيك تقول لك اي هيت ماريج، تقول لك انا نكره الزواج، وتقدر تقول لك والله غير زواج هايل وخرج عليا وراجلي هايل، الوغ كو توام وتربوا كيف كيف وعاشوا كيف كيف نفس النمط نفس التجارب نفس كل شيء. لكن كل انسان عنده هيز اون اكسبيريونس، ما نحكموش من اكسبيريونس تاع شخص واحد. ولا ثاني في اتخاذ القرارات عندنا تاثيرات خارجيه بزاف وتاثيرات داخليه بزاف، لهذا واحد كي يتاخذ قرار يقول لك ما لازمش تاخذ قرار وانا زعفان ولا وانا فرحان، لازم تاخذ قرار وانا عادي، يعني راني كونسنتري بيان باش ناخذ هذاك القرار ونكون ما عندي حتى ضغط البريشر. هذه النقطه ينساوها كامل، وما نتاخذش قرار على ضغط، ماشي نتاخذ قرار وانا زعفان وفرحان برك على ضغط. معنى انسان لو ضغط لي فوق راسي ولو دير لي فلا بريسيون كسوا الوالدين كسوا المجتمع كسوا العمر السن، الضغط هذاك نقول ايه ولا نقول لا لا نو نسين بعد على كل الضغوطات. لو كان يعرف روحي ناخذ اجازه صغيره في شومبرتي نغلق على روحي ونقعد ندير مديتيشن ندير يوغا ندير نصلي ونفرغ كاع الانرجي الباد انرجي اللي عندي وكامل المفاهيم الخاطئه والتوكيدات الخاطئه والضغط، ونستخير ربي سبحانه وندعي انه يسهل لي، ومن بعد ناخذ هذاك القرار. ماشي داروا لي زربوني والله غير زربوني شتي خديت داك لا ديسيزيون امباسيا باسكو زربوني باسكو كاع زربوني وكاع داروا لي لا بريسيون خديتها ودوك راني ندمت. باسكو اللي راح يدفع الثمن هو انتي، ما كاش انسان راح يتحمل مسؤوليه القرار ما ملو كان كاع ديسيداو في بلاستيك حيلوموك انتي، انتي الوحيده اللي حتلومي نفسك قبل ما يلوموك الاخرين. الاخرين لا يعنيوني، الاخرين اوكي تبادل مصلحه وتبادل علاقه وتبادل كذا، بصح حياتي انا ديسيديها وانا نقرر وش يخرج عليا وش ما يخرج عليا غصبا عن الجميع. لانه ارضاء الاخرين ولا ارضاء العائله وارضاء المجتمع باش على حساب سعادتي لا، خطا خطا فادح. قلت لكم في اتخاذ القرارات تانيت في الاطفال، اني جيتكم بالتدريج هضرنا على الزواج انه اهم شيء واكثر اسئله تتبوزا هي اسكو ندي هذا ولا لا، لا اتقدم اللي نحبه ولا ما نحبوش، نتزوج به ولا ما نتزوج به، وش ندير. هذه بزاف اسئله في الزواج وفي في اختيار شخص المناسب. اذا وكيفاش تعرفي بلي هو الشخص المناسب؟ هذا السؤال اللي تطرح. الشخص المناسب كيفاش يعرفه؟ ما كاش معايير هكا دي ستاندار باينين لازم يكون كذا كذا كذا كذا معناها شخص مناسب، لا، كل انسان عنده شخص المناسب اللي يناسبه هو فقط هكذا. كل انسان كما نقول لك خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. دوك الانسان كي يتعرف على الشخص يعرف اذا هذا الشخص يناسبه ولا لا. كاين الفيلينغ اللي نقولوا له الاحساس اللي مزروع في كل شخص منا، يتلاقوا باشخاص نعرف هاد الاشخاص اذا يناسبونا ولا لا، ماشي غير في الزواج، في الصداقه، في العمل، في اي شيء في الحياه. خا تكوني برا قاعده في صال داتون تاع طبيب تقصري مع وحده تلقاي بلي الفيلينغ ما جاش، اي كانت ما نقدرش نقصر معها باسكو ما جاش الاحساس ما جازش، وبعد تلقاي وحده تحت لك على القسطو هايله وبالك تيشونجيو تليفونات وتولوا صحابات ونورمال. يعني على حسب احاسيسك، على حسب يور انرجي، طاقتك اذا تحملت طاقة الشخص الآخر أم لا. هذا موضوع ديب شوية، عميق شوية، نهضروا عليه مرة أخرى، لكن فهمتوا وش حبيت نقول. يعني شخص مناسب ما نروحش أنا نزقسي الناس إذا هذا الشخص مناسب ليا ولا لا لا، ولا أي وش رأيك أنت والمو شفتينا أيك شبان لك، لا السؤال نسأليهش، بس هذا السؤال يبين بلي أنت ما عندكش ثقة في نفسك وما عندكش ثقة في الشخص الآخر وما عندكش ثقة في الحياة قاع. بس كي نتلاقى نعرف بنات هكا زعما تكروازيك بالعاني مع خطيبها ولا صاحبها ولا تقولك ايه وش رايك فيه، وش رايك فيه، رايك فيه انتي، انتي اللي هم رايك فيه، ما يهمش راي صاحبتك ولا جارتك ولا تقرا معاك ولا في هذا الشخص اللي انتي راح تتزوجي به وانتي اللي راح تعيشي معاه. دونك انا هذا السؤال اللي راهم يطرحوه نقولكم ما تزوجوش تطرحوه، بس ما بكمش تطيحوا مع ناس بالك ما تحبلكش الخير، بالك غارت، بالك حسداتك، بالك هو مناسب وهي تقول لك غير مناسب، بعدي عليه بان لي زغاد، بان لي يلعب بعينيه، كان يخزر منه من. فهمتوني ايش حبيت نقول؟ وياما بناته عمال بحد كونفيرميو هكا نية الله، وديرة بالها ناس تحب لها الخير كامل وتاخد براي قاع الصحابات اللي يقولوا لها خطيك ولا لا مليح. المهم لي ديسيزيون تاخديهم انت وحدك برواء بهدوء، بانك تشوفي انت واش تحبي وهو واش يحب، اذا توالموا ولا لا، اذا انا مبادئي ومبادئ هذا الشخص متوالمين. هادو هما المعايير انا بوغ مو، اني نشوف وحدي انا ونفسي، نقعد مع روحي هذا الشخص جنتلمان هايل، يحب لي الخير، يفرح لي كي يشوفني فرحانه، يحب ماما c'est très important pour moi، يحب دارنا، ما عندوش ديك تاع داركم، يحب دارنا. لازم يكون زعما نعطيكم دي زيكزامبل، يعني كل شخص واش عنده معايير. يعني بالنسبه ليا لازم يكون انسان طيب، قلبه مليح، يحب يعاون الاخرين، ما يهدرش في الناس، ما عندوش الوقت انه يقول لي فلان وما فلان وهذيك وهذيك، ما عنده حاجه في كيف فاهمكم في ديب ديب ديتيلز. دونك هذا انا بوما هذا شخص مناسب ليا. وكل واحد حتى يجي لك تقول لك انا نحب واحد زهواني، لازم يعرف يشطح تقول لك نحب واحد يحب يعيش، يعني يحب يفواياج، تقول لك لا نحب واحد يحب يقعد في الدار، يعني ما يمشي هذاك لو جوغل، هذاك الكالم اللي ما يحبش الحفلات وكامل. دونك كل واحد واش الشخص المناسب بالنسبه ليه، وما نقعدش نسقسي في الاخرين اذا هذا الشخص يناسبني ولا لا. انت تعرفيني وانت تعرفيني، قولي لي انت ما تعرفيش روحك كي تقعدي تسقسي الناس، لا انت تعرفيني، قولي لي انتي واش بان لك، يحبني ولا ما يحبنيش. بزاف لي سقسي وتاني اذا واش بان لك يحبني ولا لا، انتي اللي تعرفي، انتي اللي تعرفي اذا الشخص يحبك ولا لا، ما تقدريش تسقسي العالم الخارجي والاصدقاء ولا العائله كيفاش بان لكم، بان لكم بان واش بان لكم، كيفاش واش بان لكم، تلاقاو به خمس دقائق بان لهم، وانتي اللي راكي تهضري معاه كل يوم وعندك بزاف تهضري معاه وتعرفيه ما بان لكش، سبحان الله. لهذا قراراتك تاخديهم وحدك، تحبي شاوري الأم والأب إذا شتيهم باللي they are wise، حكماء ويعرفوا يقيموا الشخص كامل، ولا روحي الواحد في العائلة ولا في الأصدقاء اللي تشوفه vraiment حكيم، اللي تشوفه vraiment يحب لك الخير، وهكا تقدري تشاوريه بلاك تعبري عن مشاعرك وحدك، تتضح لك الصوره، عفوا ماشي ولا حاجه دي سي دي فلاس، يعني تتضح لك الصوره بلاك عفايس كنتي شايفتهم تولي شايفتهم تحلي عينيك هاد الامور. لكن تتخذي قرار تاخذيه وحدك. كاين حاجه واحده اخرى اللي زعما تحبات دير تجيب دراري هكذا حابه تقول لك سي المومون سي با المومون، نسقسي واش رايكم نجيب وقتها نجيب دراري ولا لا لا. هاد العفسة تقصيها انتي نفسك، انا ني جاهزة نكون ام ولا لا لا، انا حياتي الان جاهزة اني نستقبل اطفال ولا لا لا. بس كل اطفال هاد نديرو موضوع تاني واحد اخر، بس كي بزاف ناس ما مش جاهزين يكونوا اباء وامهات. انا نآمن بحاجة لحقت اليومنا هذا، انا اميرة اللي عمري 26 سنة ام لطفلين، نقدر نقول باللي مشي كامل الناس، وعن على حسب تجربتي وعلى حسب نظرتي للحياة، مشي كامل الناس صالحين انهم يكونوا اباء وامهات. يعني كاين ناس هما وحدهم يقول لك انا ما نحبش دراري، وبعد يفرصيهم المجتمع واش قلنا الضغوطات، الضغط هذاك تاع جيبوا دراري جيبوا دراري كانه هما حيربولك جيبي دراري جيبي دراري جيبي دراري، مسكينه تروح تجيب دراري وهي مش متحمل منتل هيلث تاعها تدهور، هي انسانه مش قادره على هذه المسؤوليه لانها مسؤوليه هاو يعيط لانها اتس فول تايم جوب. لازم نفهموا انه نجيب اطفال معناها هاد الاطفال راح لازم نربيهم من مليح، يعني مسؤوله عليهم، لازم نربيهم مليح، لازم نعطي لهم، حيولوا حيولوا جزء من المجتمع يوم ما، يعني يكونوا في الصف الحسن والجيد والداعم، ليكونوا في الصف السيء واللي يهبط هذاك المجتمع. لهذا الواحد لازم كيجي ياخذ قرار يشوف اذا هو انسان جاهز لهذا القرار ولا لا، لا سخته في الأطفال في الزواج والأطفال وهذه الأمور اللي تاع الحياة اللي تروح معانا بعيد اللي ما نقدروش نتخلصوا من هذه القيود، لأنه الأطفال نكون أنا جاهزة ولا لا، لا كاين جاهزة تجيب غير واحد عندها كاباسيتي تتحمل طفل واحد تربيه مليح وتكبره مليح ويكون إنسان ناجح ومفيد لها ولعائلتها والمجتمع ولنفسه بيان سور. وكاين اللي زوج تقدر لهم، ثلاثة تقدر لهم، أربعة تقدر لهم، كاين اللي مسكينة واحدة ينبصي به ينبصي به ومن بعد تقول عباك أني نكبر وخلي نزيد دوزيام، علاه علاه يا أخي؟ الأطفال زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، زينة سطروا عليها 100 سطر، زينة الحياة الدنيا مش ضرورية الحياة الدنيا، حتى الكلمات المختارة في هذه الآية مختارة بدقة بدقة، زينة الحياة الدنيا يعني ما هيش حاجة ضرورية في الحياة، يعني إنسان يقدر يعيش بلا بها، ما الزواج ما بزاف حاجات. احنا يا المجتمع تاعنا ضاغط، لو كان نقعدوا برك هكا كاين ناس تقال حد كريتيكيني ولا تقولي واش نتخمم شنو هذا، لو كان تقعدي مع نفسك وتراجعي كامل هاد الامور وهاد اللي كبرنا بيهم وهاد التوكيدات اللي كبرنا بيهم اللي كنا صغار ومعايير الحياه ونجاح، وشكون هو الشخص الناجح وشكون هو الشخص اللي قرا مليح، طبيب طبيب والمهندس، من تكون صغيره واش حاب تخرج؟ نحب نخرج طبيب، واش حاب تخرج؟ نحب نخرج مهندسه، واش حاب نخرج معلمه، ثلاث جوبز 3 جوبز. ولو كان نشوفوا انه الحياه تمشي غير بهذه ثلاثه، لا لا تمشيش غير بهذه ثلاثه، ايماجين الناس كامل يخرجوا طباء يخرجوا مهندسين يخرجوا دي بروف، اسكو كاين توازن في الحياه؟ اسكو نقدروا نعيشوا في المجتمع هذا؟ ما نقدروش ما نقدروش، لكن احنا برمجونا برمجه الادمغه برمجونا ملي كنا صغار انه هادو هما العمل المتاح المليح اللي يعيشني بيان اللي يخليني طوب اللي يخليني اكدا. وكاين اعمال اخرى نهضروا على الانديبندنس، الانديبندنس للرجل ولا للمراه، ولا انك تبداي مشروع، اسكو قريناها في المدرسه؟ لا، لانه المدرسه ولا المجتمع يحب يخرج ناس اللي يتبع ليتبع برك ليتبع برك ليتبع يمدوا لها انفورماسيون تامنها، يخرج خبر لازم تامنيه، ياخذ تاخذ ديسيزيون في المجتمع لازم تتبعي، لازم تكوني معارضه. الانسان البرمجه هذه تبرمجنا عليها كامل، ومن بعد كاين ناس يتخرج من هذيك البرمجه تقول نو هذه البرمجه اوكي، علمونا كاين اجابه واحده للسؤال، الوغ كاين اجابات بزاف للسؤال، رباونا وقراونا انه كي تسألي سؤال كاين إجابة واحدة صحيحة، ما كاش غير إجابة صحيحة، جاوب صح أم خطأ، ما كاش غير صح وخطأ، كاين نو ما على بالناش، كاين نو هذه إجابة وهذه إجابة وهذه إجابة وبقع صحيحة. يعني هذا موضوع تاني ونتعمقوا فيه، أنا مع الناس أنها تتعمق في الأشياء، أنها تقرأ كتر، أنها تراجع كتر، أنها تبحث، البحث البحث البحث، دائما دائما نسعى للعلم. ربي أول حاجة هبطها أول كلمة هبطت هي اقرأ اقرأ، وش معناها اقرأ. لهذا أنا ضد أنه الناس تتبع برك وتحوس إجابات على أسئلة في أماكن خاطئة وما تتقبلش باللي كانت على خطأ، وباللي هذا وش راني مأمنة به في راسي وش راني متخيلة الحياة خطأ. مش الحياة أنه نتزوج ونجيب دراري وخلاص، لا، الحياة أكبر من هذا الشيء، النجاح أكبر من هذا الشيء، باش نكون سعيد في حياتي. وشوفوا اشاك من لحقوا مرحلة من حياتنا يجينا اكتئاب، يعني يجينا كقول I'm doing good، اذا انا صح خديت القرار الصحيح انه صح انا وشاني عايشة دوك هو الحياة اللي كنت حابتها بكري. وكل ما نكبروا طموحاتنا تعلى واهدافنا تتبدل وسعادتنا ما تكونش هذيك الحاجة اللي تفرحنا، تولي عندنا حاجة تفرحنا اخرى. منكون صغير بوبية تفرحني، كنت صغيرة بوبية باربي تفرحني، تميتني بسعادة بنضو اون سيمان نرقد فيها قدامي وفرحانة بها ونموت بسعادة ونوض صباح ربي باش نرفدها. ومن بعد نكبر بعد يولي ورقة وستيلو تفرحني بس كن حب نرسم، ألواني فرحوني. ومن بعد نكبر ديغولوغ يفرحوني، بعد نكبر دراجة تفرحني، وبعد نزيد نكبر سيارة اللي تفرحني، وبعد نزيد نكبر خاتم تاع الماس يفرحني. ومن بعد كل إنسان كل مرحلة من حياة إنسان يتبدلوا فيها رغباته ويتبدلوا فيها حاجات اللي يفرحوه والحاجات اللي يزعفوه. هذه دروع مليح في بالكم، لهذا قراراتنا نتخذوهم بدقة. أي قرار ما تستصغروا حتى قرار، أي قرار نتخذه في حياتنا سواء صغير ولا كبير مهم، مهم جدا. ما نقولوش إيه ببساطة، ما نقولوش لا لا ببساطة، وما نسألوش نبختو كيف قرارات حياتنا، قرارات اللي حتاخدنا بعيد، قرارات اللي حتحطنا في مواقف، هاي المواقف إذا ترفعنا للأعلى ولا تهبطنا للأسفل. هذه يتأملوها مليح وتأملوها مليح واسمعوا. شوفوا أعطيكم حاجة، أنا إنسانة كنت ضد بزاف أشياء، بزاف أشياء في حياتي، كنت بزاف حاجات نشوفها هذا كلام فارغ، هذا كلام فارغ. ومن بعد قعدت مبرونشية هذا الكلام فارغ نسمع فيه، هذا الكلام فارغ بالنسبة لي، بالك بالنسبة للآخرين كلام من ذهب ومن فضة ومن نحاس ومن نقعد نسمع ونتأمل، نسمع ونتأمل، نسمع وتأملوا تدبروا. ربي شجعنا على هذا الشيء، ربي قالنا هذه الأمور. قعد نسمع نشوف ناناليزي نحلل الأشياء، يعني ندير تحليل في راسي، ناقش راسي، ناقش نفسي، تبدلوا بزاف مفاهيم في راسي كانوا خاطئين كبرت بيهم، كبرت بيهم هكا ورثتهم. ما نورثوش غير دراهم في الدنيا، نورثوا مبادئ، نورثوا أخلاق، نورثوا مفاهيم، نورثوا أسلوب في الحياة، نورثوهم من ناس دايرين بينا، من والدينا، من جارنا، من جارتنا، من أشخاص جازوا علينا في حياتنا. لهذا أسكو جازوا علي لي بون بيرسون في حياتي، أسكو أنا لهذا فايسي تعلمتهم، تعلمتهم من دي جون اللي تعلموا هما أصلا أشياء جميلة وصحوا مفاهيمهم ولا لا لا، ولا أنا قعدت نتبع بركاكا نوبسير بكي البلوبونجا ونمشي في حياتي هكذا، نمشي نافونسي والسنين تجوز. إنسان لازم يراجع نفسه، لازم يقعد يراجع نفسه، إذا أنا هذا العمر اللي راني فيه وش درت في حياتي، أسكو درت أشياء ملاح، أسكو درت قرارات جميلة في حياتي اللي خلتني ننجح، أسكو دقيت طبطبت في دي بوخت ملاح وتفتحوا لي بيبان ملاح ولا لا لا. لهذا الإنسان لازم دايما يراجع نفسه ولازم ياخد قراراته بنفسه، حتى وإذا كانت قرارات خاطئة نتعلم منها، بس أنا اللي خديتهم مش خدامش واحد أخر في بلاستي، مش إنسان واحد أخر قرر لي وش نلبس ولا وش ناكل ولا. والأمثلة الخاطئة شوفوا نعطيكم إكزامبل صغير وبسيط، الأمثلة الخاطئة اللي كبرنا عليها ونسمعوها من جداتنا ولا من جيراننا ولا من الكبار هكذا، الكبار كبارات وكما قولوا إحنا يوم. الأمثلة كل حاجة عندها مثل يا أخي، كل ما تصرى حاجة مثل يرمولك المثل، كين أمثلة خاطئة، كين أمثلة اللي خلاتنا البرمجة تاع راسنا تكون خاطئة أو كاذبة وتخلينا نديو قرارات مش صحيحة في حياتنا. أمثلة مدام اسم ما اسمها أمثلة، ما هيش مثال، ما هيش إكزامبل في الحياة، كما المثل تاع ناكل وش نحب ونلبس وش يحب غيري، ما هذا المثل؟ كل وش يناسبك ولبس وش يعجب الناس، لا ناكل وش يناسبني ونلبس وش يعجبني تاني. علاش إرضاء الناس دايما غاية لهذه الأمثلة؟ أمثلة هذه قاع اللي كنا نروحو نجبدو، كاين كتاب تاع الأمثلة اللي كتبوه ديجا، راح لي اسم الكتاب أو عندي في الدار وبعد نعطيه لكم في إنستغرام. قاع الأمثلة الجزائرية قاع قاع اللي تقدروا تخيلوها من الشرق للغرب من الجنوب للشمال، وتشوفوا كاين أمثلة صح من قالوها ناس حكماء في راسهم، وكاين أمثلة قالوها أغبياء، قالوها ناس فارغين شغل، قالوها ناس حبوا يبدلوا هما. بس كعلاش احنا دايرين في بالنا كنا صغار اسمها الكبار قاع حكماء، الكبار نعرفوهم قاع يتك عندهم الحق، لا كاين كبار ما عندهمش الحق، كاين كبار ما عندهمش حكمة ماشي حكماء في راسهم، كما أنا جدي ربي يحفظه ويطول في عمره كاتب وعالم آثار وعالم تاريخ ودائما يطور من نفسه، يعني هو يصحح المفاهيم لنفسه، هو كي تقعدي معاه وتهضري معاه تقايب لي إنسان يراجع نفسه. كما نعطيكم إكزوم ميزاجور تاع التليفون، كما ديريش ميزاجور تليفون تاعك، اسكو تقدري تكونيكتي به، اسكو تقدري تخدمي به، ما تقدري ديري به والو، لانه التليفون تاعك راهو في الابديت دائما، يتابديت دائما، يدير له ميزاجور ميزاجور ميزاجور ميزاجور. لهذا الانسان العقل تاعو لازم ندير له ميزاجور من القرن للقرن. ما نقدروش نقدروا نمشوا صحة، ما نقدروش نكونوا من العصر الحجري، من المفاهيم اللي كانت كاينه في العصر الحجري لدرك نقعدوا عايشين بهم، لا، كاين اكتشافات جدد، كاين مفاهيم صحت، كاين معادلات لقاو لها حلول، لقاو لها نتائج، العلم هو يتطور، العلم راهو يهرب بينا، وحنا لا نقعد شايدة في الأمثلة تاعنا. دلالي، لهذا الإنسان قلت لكم ونعاود لكم وراني ننسيستي على اتخاذ القرار الصحيح. ونقول كما هنا كاينة حاجة اللي تعلمناها ومليحة، العقل السالم في الجسم السالم، هذه هي سلاسل اللي شفنس اللي صحيحة 100%. لازم عقلي يكون سليم، كما انا نتحافظ على الجسم تاعي وناكل فايس لي ناسبوني وندير رياضه وقاعد يعني نعتني بالجسم تاعي، نعتني بالعقل تاعي، ندير له لي ميساجور ونقرا، واذا لقيت فورماسيون اونلاين نديرها وندير بحث وبحث وبحث، لي ريغيرش لي ريغيرش لي ريغيرش، ونقرا سورتو اقرا ونقرا سورتو. في قلت لكم فيما يخص الاطفال هضرتها في قوسين على هذا الموضوع، تحبوا نتغلغلوا فيه اكثر نتغلغلوا فيه اكثر، ونستقبل فيه ثاني اتصالاتكم. اللي هو الناس اللي تقعد تجيب نساء ولا يقعدوا يرايو عليها، زيدي جيبي زيدي زيدي زيدي زيدي، وتقعد مسكينه تجيب، وكيف تجيب؟ ونعرفوا كل طفل ياخذ من يمه بزاف عفايس، ياخذ من صحتك، ياخذ من نفسيتك، من روحك، ياخذ من وقتك، ياخذ من طاقتك، ياخذ من كلش. يعني الطفل حاجة كبيرة في الحياة، لكن في المجتمعات العربية أونجي نشوفوا القور باش يجيبوا طفل ميات نحساب، ميات نحساب، نقدر له ما نقدر لهش، يديروا الدراسة فينانسيغ مون كدا، حنا جيبه وجي رزقه معاه، جيبه جيبي جيبي وجي رزقه معاه، ويجي الرزق معاه وصح. والرزق ماهوش مال فقط، الرزق راهو بزاف حاجات، يعني مفهوم كلمة رزق راهي بزاف حاجات، ماشي غير دراهم. الناس فاهمينها دراهم، الناس كي تقول له ونتحداكم، ما الناس تقول له زيد يقول لك تجيب رزقه معاه، واش معناه؟ معناه دوك يجيب معاه دراهم، يعني يجيب معاه مصروفه هاد الطفل. لا، رزق يقدر يكون تربية، يقدر يكون بزاف حاجات، يعني ما نقدرش دوك، مانيش عندي فكرة في راسي هكا خرجت ديريكتومون، لكن الرزق يجي على حلل كثيرة. وشنو هو الرزق؟ الرزق يقدر يكون دراسة، يقدر يكون علم، يقدر يكون واسمه كما قولوا صالح، يقدر كي يكبر ينجح في حاجة وبعد يولي، يعني مش در الرزق ما حاش نشوفه هنا، يا غريزي الطفل هذا يخرج الحياة هوليك الرزق. فهمتوا وش حبيت نقول؟ إن شاء الله الفكرة لحقت. لهذا لازم نتخذ قراراتنا بدقة، والأطفال سخطوا الأطفال سخطوا الأطفال سخطوا الأطفال دايما دايما. عايبكم أنا الحاجة اللي تقتلني واللي تقهرني بس كتربية صعيبة، ومش غير أني أنطح أنسانت وتخرج كرشي ولدي ولي عندي ولد، لا، مش هي، ما هيش موضة، ما هيش ترند اللي لازم قاع نتبعوها، ولا لازم قاع نكونوا أمهات، ولازم قاع نكونوا كده. كاين كل إنسان كيفاش فاش يصلح. تقولي وي سنة الحياة، يعني معاكم ايه سنة الحياة، لكن مش كامل الناس توالمهم. نشوف ناس جابوا دراري، ونشوف دراري يتعذبوا، الامهات هذوك يتعذبوا، يعني ما هيش فايدة للطرفين. كلي مسكينة ما تقدرش تربي، ما تقدرش، شفتهم يعني، نعرف دي جون جابوا دراري وما كاش توليش اللور، ماشي انك شريتي طنوبيل وعدتي بعتيها وليتي ام، خلاص وليتي ام مدى الحياة، مسؤولية مدى الحياة. والطفل هذا لازم يتربى في دي كونديشن، هاي لي كونديشنز، هذوما الكونديشنز اللي لازم يتربى فيهم. لهذا لازم واحد يتخذ القرار، يشوف بالك اللي رامي ربو حواليه كيفاش، بس كحنا جينيرالمون وي دونت سي ذا تروث، يعني ما يقبروناش واش كاين، يخلونا نعيشوا اور اون اكسبيرينس، ذيس از جود، بصح كاين عفايس لازم الواحد يشوفهم، يشوف انا هذا الطفل التعب هذا كامل اللي راح نعيشه، اسكو نقدر له ولا لا لا. وشوفي لا يحمل الله نفسا إلا وسعها، هذه كل نفس عندها وسعها، كل نفس وش تسع، كل قلب وش يسع. كاين أمهات تشوفوا عندهم قمة العطاء والجيفينج كبيرة جدا كبيرة جدا، وكاين ما عندهاش الخاطر، كما قلنا خاطري ما نظركم بالعامية، ما عنديش خاطر، خاطري ضيق. وش معناها؟ هذا إنسان ما عندوش الخاطر، ميقدرش يتحمل العياط، ميقدرش يتحمل البكاء، وميقدرش يتحمل ما يرقدش في الليل، وميقدرش يتحمل انه تتبدل الروتين تاعو وتتبدل حياته على جال طفل يولي عصبي. وبعد العصبيه ماشي مليحه ليه ومشي مليحه لهذاك الطفل اللي يتربى في العصبيه. لهذا الانسان لازم يفكر، لازم يناقش نفسه ويراجع نفسه دائما باش يتاخذ قرار سليم وقرار صحيح وقرار اللي يرفعه للأعلى. هذا ما كان، أنا أقول لكم لحقنا نهاية الحلقة تاع اليوم، جيسبر كانت مفيدة كهكا اطلعتم على أفكاري، لأنه أنا نقصر معاكم هذه قصرة لأني نحكي معاكم نعطيكم أفكاري، بلك أفكاري ما تناسبش الجميع وهذه حاجة باينة. ولكن قولوا لي الحلقة الجاية على واش حابين نهضروا، ماذا بينا نهضروا على الأطفال، إذا هل كل إنسان على وجه الأرض جاهز أنه يكون أب أم أم؟ خلونا نهضروا على هذا الموضوع ونستقبل فيه اتصالاتكم ونشوفوا إذا كان عندنا فكرة واحدة ولا تختلف أفكارنا وتختلف نظراتنا للحياة. وراني سيركرة تختلف، لأنه كل إنسان على وش مبرمج وعلى وش مربي وإذا صح مفاهيمه أم لا. تهلا بزفي روحكم، تلاقوا بحلقة جديدة إن شاء الله، نقولكم سلام يا مناس.